ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. نعم، وهذا من الأمور التي في الحج، أنه دخل من الثنية العليا وخرج من السفلى. ولهذا اختلف العلماء، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قصد العبادة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد العبادة في ذلك والأجر، فينبغي لجميع الناس أن يدخلوا من مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخرجوا من حيث خرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصدا، أو فعل ذلك لأنه هو المتيسر له، يعني تيسر له الدخول من مكان والخروج من مكان آخر، هذا هو الأيسر له صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه فعله اتفاقا لا قصدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا من جاء من شرق المسجد أو من غربه فإنه يخرج من الطريق الذي يناسبه، وليس في ذلك سنة، ليس في ذلك سنة، أعني أنه لا بد أن يدخل من الثنية العليا ويخرج من السفلى، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على وجه التعبد، أي فعله قصدا، فإذا ولذا قالوا يستحب للإنسان أن يفعل ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من رأى أن ذلك هو الأيسر له صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى مكة من شمالها، فكانت الثنية العليا متيسرة للدخول له، ولو جاء من شرقها أو من غربها لا دخل من حيث كان مقدمه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول من يقول إنها على وجه التقرب، يقول إذا جاء الإنسان من جنوب مكة فعليه أن يدور ويدخل من مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا على وجه التعبد. ومن قال حصل له ذلك اتفاقا ولأنه الأيسر له صلى الله عليه وسلم، يقول يدخل من حيث أتى، من شمالها أو من جنوبها أو من شرقها أو من غربها، وهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. هذا الباب باب مهم، والمؤلف رحمه الله تعالى أعطانا قاعدة في عنوان هذا الباب، فقال: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. كل ما هو من باب التكريم ينبغي أن تقدم فيه اليمين، وكل ما هو بعكس ذلك تقدم فيه اليسار. هذه الأمة من أصحاب اليمين، وكذلك هم يقدمون اليمين، وعكسهم هو من أهل الشمال، ولذا يقدمون الشمال. فيقول: كالوضوء، كما يأتي معنا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في وضوئه وترجله وتنعله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا توضأ الإنسان فإنه يغسل يده اليمنى قبل اليسرى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغسل رجله اليمنى قبل اليسرى. تقول لماذا الإنسان إذا أراد أن يمسح على أذنيه مسح بهما معا، ما قال ما مسح يبدأ هكذا؟ نقول ها، إما أنهما بمعنى عضو واحد، وهكذا وردت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الوجه يغسله بيديه الاثنتين ولا يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، لأنه عضو واحد. فيقول كان النبي كما في الوضوء والغسل، وفي الغسل السنة أن يبدأ الإنسان يتوضأ قبل أن يغتسل، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن، ثم يفيض الماء على جنبه الأيسر، ثم يعمم بدنه. يقول في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. التيمم الصحيح أنه يغسل وجهه، يمسح وجهه ثم يغسل كفيه، اليمين على الشمال والشمال على اليمين، هذا المقصود. يقول وكذا في لبس الثوب والنعل، إذا أراد الإنسان يلبس ثوبه يدخل يده اليمنى ثم يده اليسرى، إذا أراد أن ينتعل يدخل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، وهكذا في سائر ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى. وفي الاكتحال كذلك، وفي تقليم الأظفار كيف يقلم الأظفار؟ الأظفار هكذا، قالوا يبدأ من الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم الإبهام وهكذا إلى الخنصر. هذه الطريقة التي ذكرها بعض العلماء، يعني يبدأ من اليمين إلى الشمال حتى في تقليم أظفاره. يقول وفي قص الشارب كذلك يبدأ من اليمين إلى الشمال، ونتف الإبط وحلق الرأس الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، والسلام من الصلاة والأكل والشرب، في قضايا كثيرة بمجموعها تدل على أن هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تعتبر قاعدة صحيحة، تعتبر قاعدة صحيحة في كل الأحوال. نعم، اقرأ مرة أعد. قال: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة والسلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. نعم. يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. يعني هذا دليل على تقديم اليمين وتقديم الميمنة، هذا كله الشاهد من هذا. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. يعجبه التيمن صلى الله عليه وسلم في وضوئه كما عرفتم، في طهوره، سواء كان هذا الطهر وضوءا أو كان غسلا. وفي ترجله عندما يسرح شعره أو يدهن شعره، وفي تنعله إذا أراد أن ينتعل صلى الله عليه وسلم، بدأ باليمين. نعم. وعنها أيضا قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى. وهل كان يعجبه تشعر بدوام ذلك، أنه كان دائما صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك، بل يكره عكس هذا البدء بالشمال. وبعض العلماء قال إنه للتحريم، لما أكل معه رجل فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما ردها إلى فيه، فما ردها إلى فيه، يعني شلت يده، لأنه امتنع من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم تكبرا عن أمره وإعجابا بنفسه. نعم. وعنها أيضا قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح، رواه أبو داود. نعم. يمين النبي صلى الله عليه وسلم كانت لطهوره ولطعامه صلى الله عليه وسلم، لا يأكل إلا بيمينه، لا يأكل بشماله. بعض الناس الآن من التقليد الأعمى أنه يقطع بيده اليمنى ويأكل بيده اليسرى، يعني ما الفائدة من هذا إلا تقليد للكفار ونحوه مما لا يعود عليهم بالنفع، لا في العاجل ولا في الآجل، بل يعود عليهم بالشر والبأس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، الشيطان يأكل ويشرب بشماله، هذا عمل الشيطان، وعمل الشيطان محرم على هذه الأمة أن يعملوا عمل الشيطان، فالواجب عليهم أن يأكل بيمينه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يأتي معنا في بعض الأحاديث، حتى بعض العلماء قال هذا دليل على وجوب هذا الأمر، ليس فقط من باب الاستحباب. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. بميامنها، تغسل اليمين ثم تغسل الشمال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. أولهما تنعل، أول ما تلبس اليمين، وهي تنزع في آخر شيء، لأنه في عند النزع يبدأ بالشمال. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود والترمذي. تقدم معنا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح. إذا لبست ابدأ بيدك اليمين، أدخل هذا يد الثوب باليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، وهكذا في سائر الأشياء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. يعني هذا أولا الشاهد فيه أنه بدأ بشقه الأيمن، وما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بينا وزعه على الناس للبركة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يدعي أحد أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول وجدنا كذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد شعر النبي أولا يثبت أن هذا هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نقول لا مانع. لكن أين يثبت؟ كثير من الناس يدلس على الآخرين، يقول هذا شعر النبي، هذا ثوب النبي، هذا كذا، وهو كلام ليس صحيحا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. أولا قبل أن نبدأ في هذا الباب أقول هذا الباب والذي قبله والذي قبله يدل على كمال هذه الشريعة، شريعة جاءت بأمور عظيمة، أعظمها مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته، ثم بعد ذلك هذا القرآن الذي نتلوه، ثم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الأمة الكبرى، ومع هذا لم يهمل هذه الجوانب، لأنه لا تعارض. كل بيمينك، البس بيمينك، تيمن في كل أمورك، ما كان من باب التكريم، فهذا يدلك على نصح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ولما قال القائل لقد علمكم، اليهودي قال لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال سلمان: أجل، حتى الخراء، حتى الخراء، يعني كيف تذهب إلى الخلاء؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من شيء إلا وعلم الأمة كيف يفعلون وماذا يقولون. ولذا يقول أبو ذر أو غيره قال: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة كل شيء، كل شيء، كيف تلبس الثوب، كيف تنتعل، ما أهمل هذا، ما قال مشغول بقضايا الأمة الكبرى وليس عنده وقت ليعلم أصحابه، بل علمه، وبالفعل هذا لا ينافي هذا، فهو قائد الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو معلمهم، وهو مربيهم صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتهم وقدوتهم صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال لي رسول الله، هذا عمرو بن أبي سلمة، ومعلوم أنه كان غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاثة آداب قالها النبي صلى الله عليه وسلم في نصف سطر، إيجاز: سم الله، إذا أردت أن تأكل أو أن تشرب أو أن تدخل البيت سم الله، قل بسم الله، هذا أولا. وكل بيمينك، عند الأكل كل بيمينك، وكل مما يليك، آداب. هذا المؤمن المسلم في غاية الأدب وفي غاية الطهارة، لا يقع على أكله كما تقع الدواب، الدابة تضع لها العلف فتلتهم، أما المسلم إذا وضع له الإناء قال بسم الله وأكل بيمينه وأكل مما يليه، لم تطيش يده في الصحفة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي. يعني إذا مثلا نسيت وضع الأكل وأكلته ربما تكون جائعا ولم تذكر اسم الله عز وجل، إذا تذكرت تقول بسم الله أوله وآخره، في أوله وفي آخره، هذا المقصود، بسم الله أوله وآخره. طيب لماذا يسمي هذا بركة، يجعل الله بركة في هذا الطعام بتسميتك، يجعل الله بركة، بركة في هذا الطعام، بركة فيما يعود عليك بالنفع في بدنك وفي غيره، إذا قلت بسم الله ودفع عنك الأضرار التي قد تحصل من الطعام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا، لم يقل لعمر بن أبي سلمة سمي الله فقط، لا، بل أكد هذا المعنى لعائشة وبين أنه إذا لم تقل بسم الله وتذكرت في منتصف الطعام أو في آخره قل هذا بسم الله أوله وآخره. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، رواه مسلم. يعني هذه أمور لو بحثت ما بحثت لن تجد، لن تطلع عليها ولن يدلك العلم الحديث عليها، إنما لتلقيناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيطان الذي يتربص بالإنسان، إذا دخلت بيتك وقلت بسم الله وجاء الطعام وقلت بسم الله قال لا مبيت ولا عشاء، لا مبيت ولا عشاء. أما إذا دخلت ولم تقل بسم الله قال أدركتم المبيت، الشيطان سيبيت معك في البيت. ومن هنا تعلمون المشاكل التي تحصل في البيوت سببها الشيطان، لو أن الإنسان إذا دخل قال بسم الله لا مكان للشيطان، فإذا أكلت ولم تقل بسم الله قال أدركتم العشاء، إذن الشيطان كسب المبيت وكسب العشاء، وكل هذا دليل على عدم البركة، لا بركة في الأكل، لا بركة في هذا البيت، فهي أمور يسيرة ولكن الذي يعقلها قليل من الناس، وهي أمور سهلة ويسيرة. إذا دخلت قلت بسم الله، ادخل البيت افتح الباب بسم الله، إذا جاء العشاء قل بسم الله، لا مبيت ولا عشاء. إذن هذه الشريعة أيها الأحبة شريعة صافية نقية محمية وحامية لأهلها، حتى هذه الأمور التي ربما لا يعطيها بعض الناس شأنا هي مهمة جدا في تنزيل البركة للإنسان. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل، رواه مسلم. انظر، يعني هذه واقعة يحدثك عنها محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول جاءت جارية بنت صغيرة جاءت تأكل، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها. قد يقول بعض الناس كيف يمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها؟ لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أعرابي فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال إن الشيطان أراد أن يستحل من طعامنا بهذين، يعني بالجارية وبهذا الأعرابي، وإن يده يد الشيطان مع يديهما في يدي. ثم سمى الله وأكل. يعني التسمية على الطعام أمرها عظيم. تجد أسرة كاملة وربما يضعون 5 أشخاص وتجدهم يضعون ما لا يكفي 20، ولا بركة فيه، لا بركة في الطعام ولا بركة فيما يأكلونه من نفع لأجسامهم. والسبب أنه ما ذكر اسم الله عز وجل. الطعام يأكله الشيطان من بين يديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يأكله لا بركة فيه لأنه لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. نعم. وعن أمية بن مخشين الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود. نعم، ما زال الشيطان يأكل معه لأنه ما قال بسم الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. يعني هذا هو أكل لقمتين والشيطان أكل 100 لقمة. الشيطان أكل لأنه ما ذكر اسم الله عز وجل عليه. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. هذا إذا رفع يده. انظر التسمية، أن تأكل مما يليك، أن تأكل بيمينك، أن تحمد الله بعد الأكل. يعني وتعالى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد، إذا أنعم الله على العبد بنعمة بطعام أو بلباس حمد الله عز وجل على هذا. فهنا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يعني هذا اعتراف لله عز وجل بالنعمة، وأنه لا غنى للإنسان عن نعمة ربه تبارك وتعالى. نعم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس فقط البركة بل يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه ميزة أخرى. تأكل وتشبع وتقوت نفسك ويغفر لك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ذكر المؤلف رحمه الله الأشياء التي يستحب فيها تقديم اليمين، فذكر أشياء منها ما هو من باب التعبدات ومنها ما هو من باب العادات، فهل الحكم فيها سواء؟ الحكم هو الاستحباب، ولهذا عنون المؤلف باستحباب تقديم اليمين. فحتى في الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى ومن باب الاستحباب، قال وقدم اليسرى على اليمنى لا شيء، لأنهما عضو واحد كالعضو الواحد، والله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، ذكرهما معا، لكن مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمنى على اليسرى. نعم. في قوله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، هذا نعم. الأكل أم الحمد لله؟ يظهر أنه في الحمد ربنا، أي يا ربنا. نعم. بعضهم ربما يسأل عن حكم لبس الساعة في اليمين أو في اليسار. هذا لا إشكال فيه، الساعة مثل الخاتم، مثل ما تضعها في اليمين أو تضعها في اليسار، لا إشكال في هذا، سواء لبسها في اليمين أو لبسها في الشمال، هذا الذي ذكره بعض العلماء والله أعلم. وهل للعادة في هذا الأمر أثر؟ نعم. العمل بالعادات في بعض هذه الأمور قد يكون للعادات مدخل في هذا، لكن ليست هذا من باب التيمن وعدمه. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.